طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام عن مسألة اللمس الناقض للوضوء، واستنباطا من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وعرفنا أن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو أن لمس المرأة ناقض للوضوء، هو مذهب الشافعي رحمه الله، استدلالا بقول الله عز وجل: أو لامستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم النساء. وقد حملوا اللمس في هذه الآية على المعنى الحقيقي، فقالوا: من لمس امرأة سواء كانت زوجة له أو غير زوجة فإن وضوءه ينتقض، اللهم إلا لمس المحارم فإنه لا ينقض الوضوء عندهم. وبعضهم يقول: اللمس ناقض سواء كان بالكف أو بغيره، وبعضهم يقول: لا، بل لا بد أن يكون بالكف. يفرقون في ذلك بين اللمس والمس، فاللمس ما كان فيه تعمد، والمس ما لم يكن كذلك. وبضد هذا القول قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأن اللمس لا ينقض مطلقا، استدلالا بهذه الرواية عن أمنا عائشة رضي الله عنها. والرواية الأخرى وهي في الصحيح قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، فكان إذا سجد غمزني فطويت رجلي، فإذا رفع بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام كان يلمس عائشة رضي الله عنها وهو في الصلاة، ويحصل ذلك مرة بعد مرة، فعلم بأن اللمس ليس ناقضا للوضوء. واستدلوا أيضا بالرواية الثابتة في صحيح مسلم، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، فقمت ألتمسه في الظلام، فوقعت يدي على بطن رجله وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقالوا: هذه نصوص ثلاثة تثبت أن اللمس ليس بناقض، سواء كان هذا اللمس في الصلاة أو خارج الصلاة، لأن الرواية الأولى عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. الرواية الثانية بأنه كان يغمزها من أجل أن تطوي رجلها في الصلاة. الرواية الثالثة بأنها لمسته وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. ثم مذهب مالك رحمه الله توسط بين القولين، فقال: اللمس لا يعد ناقضا إلا إذا قصد لذة أو وجدها، من أجل أن يجمع بين الآية وبين هذه الأحاديث. فقال: الآية تحمل على ما كان لمسا تصحبه شهوة، والأحاديث الواردة عن أمنا عائشة رضي الله عنها تحمل على اللمس الذي لا تصحبه شهوة من أجل أن يحصل التوفيق بين هذه الأدلة كلها. أما الإمام أحمد رحمه الله فعنه روايتان، رواية مع الإمام أبي حنيفة بأن اللمس ليس بناقض مطلقا، ورواية يتفق فيها مع مالك رحمه الله بأن اللمس الناقض هو ما صاحبته شهوة، وبذلك يحصل التوفيق بين الأدلة كلها والعلم عند الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول مالك رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. راوي هذا الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وكان إسلامه عام خيبر، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 59، ودفن في بقيع الغرقد، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع ذلك لأسباب. السبب الأول أن أبا هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، لازمه ملازمة تامة يسمع منه ويحفظ ما يقول، ولذلك لما أنكر عليه بعض الصحابة كثرة الرواية قال: كان يشغلكم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام بطني. ثم السبب الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فإنه رضي الله عنه كان مع رجلين آخرين جالسين عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ليدعوا كل امرئ منكم، فدعا الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، ثم دعا الثاني فقال عليه الصلاة والسلام آمين، ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما نافعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، فقال الرجلان: اللهم إنا نسألك علما نافعا، فقال عليه الصلاة والسلام: سبقكما بها الدوسي. ثم السبب الثالث معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين شكى إليه أبو هريرة النسيان، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نمرة كانت على أبي هريرة فبسطها ودعا بدعوات، ثم ضمها وقال لأبي هريرة: خذها فلن تنسى شيئا سمعته مني بعد اليوم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه وعاء من أوعية العلم، وقد بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 50 سنة يحدث الناس ويفتيهم، وكان إماما رضي الله عنه في الرواية والفتوى، وواجب علينا حب هذا الرجل المبارك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له فقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن. وهذا الحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا. ما هو الشيء الذي يجده الإنسان في بطنه؟ يجد قرقرة وأصواتا قد تكون ناتجة من كثرة طعام أو من عسر هضم أو من انتفاخ بطن أو غير ذلك من الأسباب. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أشكل عليه بمعنى التبس، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، يعني خرج منه ريح أم لم يخرج، فلا يخرجن من المسجد. فلا يخرجن من المسجد نهي، نهي فلا يخرجن من المسجد يعني من الصلاة، واللواه الأخرى فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المعنى حتى يحصل له اليقين بأنه قد خرج منه شيء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل وجود الصوت، أي صوت خروج الريح من الدبر، أو أن يجد نتن الريح التي خرجت منه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الريح في هذا الحديث على سبيل التمثيل، وإلا فالإنسان قد يشك في خروج المذي، قد يشك في خروج البول، قد يشك في غير ذلك من الأمور الناقضة للوضوء. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، أولا يستفاد منه انتقاض الوضوء بخروج الريح وبطلان الصلاة، وهذا إجماع، أجمع أهل العلم على أن الوضوء ينتقض بخروج الريح، وأجمع كذلك على أن الريح إذا خرجت في الصلاة فإنها تبطل، وذلك للحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما الحدث؟ ففسره به الريح بنوعيه. ثم الفائدة الثانية من هذا الحديث تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب موجب، يعني ما يجوز للإنسان بعدما عقد تكبيرة الإحرام أن ينصرف من الصلاة، لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يتمادى فيها حتى يتمها، اللهم إلا إذا حصل ناقض للوضوء، أو إذا حصل أمر لا فكاك منه إلا بالانصراف، كما لو شب حريق لا قدر الله، أو لو أنك وجدت إنسانا على شفا هلكة، يعني وجدت طفل مثلا يذهب نحو نار موقدة أو كهرباء مكشوفة، أو إنسان أعمى أوشك أن يتردى في بئر، ولا سبيل إلى استنقاذ تلك النفس إلا بالانصراف من الصلاة، تنصرف من الصلاة، لأن الواجبات إذا تزاحمت فإنه يقدم الأهم فالمهم، ويقدم ما لا يمكن تداركه على ما يمكن تداركه. فهذه النفس لو أنها ذهبت لا سبيل إلى استرجاعها، لكن ممكن إنسان ينصرف من صلاته ثم يرجع فيستأنف. نعم، فالواجبات إذا تزاحمت نقدم الأهم فالمهم، وكذلك المفاسد إذا تزاحمت فإنه ترتكب المفسدة الصغرى من أجل أن تدفع المفسدة الكبرى. وأيضا من فوائد هذا الحديث كما قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: يستفاد منه أن الحد يقام على من وجدت رائحة الخمر من فيه وإن لم يشاهد وهو يشربها، وإن لم يشهد عليه الشهود، وإن لم يعترف. يعني من وجدت رائحة الخمر من فمه فهذه قرينة قوية على أنه قد شربها، وإن لم يكن منه إقرار ولا شهد عليه شهود ولا شوهد وهو يشربها، فإن الحد واجب في تلك الحال. طيب، الفائدة التي بعدها: قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وقاعدة كبرى من قواعد الفقه، وهي أن الأصل بقاء الأشياء على ما هي عليه، وأن الشك الطارئ لا يضر. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه، هي أن الأصل بقاء الأشياء على ما هي عليه، وأن الشك الطارئ لا يضر، بمعنى أن اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة متفق عليها، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. لذلك في صيام رمضان نقول لو أن الإنسان قام من أجل أن يتسحر فشك في طلوع الفجر، نقول له هذا الشك لاغ، والأصل بقاء الليل، الأصل بقاء ما كان على ما كان. طيب لو أن الإنسان شك في غروب الشمس، نقول هذا الشك أيضا لاغ، والأصل بقاء النهار، فما ينبغي له أن يأكل إلا إذا استيقن من غروب الشمس. ومثله أيضا المرأة الحائض شكت في حصول الطهر، نقول لها لا تعجلي حتى تتيقني، فإن الأصل بقاء ماذا؟ الحيض. وعلى العكس أيضا لو أنها كانت طاهرا فوجدت في ثوبها يعني شيئا، شيء لونه متغير، شكت فيه، نقول لها هذا الشك لا قيمة لها، لا قيمة له، والأصل بقاء الطهر، الأصل بأنك طاهر إلى أن تستيقني من نزول دم الحيض. ومثله أيضا في قضايا النكاح والطلاق، بعض الناس يقول أنا أشك في أني قد طلقت زوجتي، نقول له الأصل بقاء عصمة الزوجية، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، اليقين لا يزول إلا به يقين، اليقين لا يزول إلا بيقين، والشك الطارئ لا قيمة له. وأشنع من هذا من يشك في أنه قد كفر، هذه وسوسة عند كثير من الناس، فإنه يقول أنا كفرت، نقول له لما؟ يقول لأن هناك يعني أشياء تحيك في نفسي فيما يتعلق بوجود الله عز وجل أو فيما يتعلق بأسمائه وصفاته. نقول له يا عبد الله الأصل بقاء الإيمان، وهذه الشكوك لا يسلم منها أحد. ولذلك لما جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال له يا أبا العباس شيء أجده في نفسي، فقال له وما هو؟ فقال الرجل أعوذ بالله أن أتكلم به، فضحك ابن عباس رضي الله عنه وقال له ما سلم من ذلك أحد، حتى قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يعني قضية الوسوسة هذه لا يسلم منها أحد، والمعصوم من عصمه الله. الوسوسة التي تطرأ للإنسان فيما يتعلق بالمعتقد إنما طردها بذكر الله، طردها بذكر الله، فإن ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان ويرضي الرحمن. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال جل من قائل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالغفلة عن الذكر مجلبة للشيطان ووسوسته، والإكثار من الذكر مطردة للشيطان ووسوسته. الآن أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس موسوس في قضايا الطهارة، طهارة، لذلك تجده إذا دخل يقضي حاجته فإنه يبقى زمانا طويلا، ولربما تسمع في الحمام نحنحته وكحكحته ويقوم ويقعد وما إلى ذلك. بعض الناس موسوس في الوضوء، لذلك تجده يعيد الوضوء مرارا، أما إذا دخل يغتسل فلربما يمكث في الحمام عافانا الله وإياكم حتى يخرج وقت الصلاة. وبعض الناس موسوس في الصلاة، ولذا تجده يكبر تكبيرة الإحرام مرارا، ولربما يقرأ الفاتحة مرارا. وعلاج الوسوسة أيها الإخوان في خمسة أشياء. الإنسان إذا كان مبتلا بالوسوسة عافانا الله وإياكم، فعلاجها في خمسة أشياء. أولها الإكثار من قراءة آية الكرسي، الإكثار من قراءة آية الكرسي، فإنها أشد شيء على الشيطان، وهي أعظم آية القرآن. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك من الله حفيظ حتى تصبح. فقراءة آية الكرسي هذه ننصح بها الموسوس دائما. طبعا الموسوس وغير الموسوس، قراءة آية الكرسي بركة وخير ونعمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ثم الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، التهليل 100 مرة إذا أصبحت، 100 إذا أمسيت. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكان في حرز، هذا هو الشاهد، وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد مثل ما أتى به أو خير منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب، السبب الثالث الاستعاذة، الدعاء، الدعاء، الإكثار من الدعاء. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاة الليل قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولربما قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفسه ونفخه وهمزه، من نفسه ونفخه وهمزه. والاستعاذة مشتقة من العوذ، وهو الالتصاق والالتجاء. ومنه تقول العرب: أطيب اللحم أعوذه، أعوذه أي ما التصق بالعظم. فأنا أستعيذ بالله أي ألتجئ إليه جل جلاله، فإنه خالق الشيطان، خالق الشيطان. لذلك بعض العلماء لما شكى إليه أحد تلاميذه بكثرة الوساوس التي عنده، قال له: يا بني، إن نبح عليك الكلب ماذا تصنع؟ قال: أزجره. قال: فإن لم ينزجر؟ قال: أقذفه، أرجمه، أضربه بالحجارة. قال له: ذاك أمر يطول، ولكن استعن بصاحبه، استعين بصاحب الكلب، فإنه عنده كلمة مع الكلب، إذا قالها فإن الكلب يكف عنك. فهكذا الشيطان، لو أن الإنسان اشتغل بأن يقاومه بنفسه فذاك أمر يطول، لكن يلجأ إلى من؟ إلى هو الله سبحانه وتعالى، كما أنه خلق الملك خلق الشيطان. ومن الذي مكن الشيطان من البقاء؟ الله. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. وهو الذي مكن الشيطان من الوسوسة لبني آدم، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن أي لأجرنهم من الحنك، كما يجر الراعي بعيره. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كان في قدرة ربنا جل جلاله أن يهلك الشيطان أو أن يعجزه، لكنه سبحانه قال له اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال جل جلاله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وفي الآية الأخرى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فهذا هو السبب الكم الثالث. السبب الرابع أيها الإخوان طلب العلم، طلب العلم. القضاء على الوسوسة إنما يكون بطلب العلم، فإنه ما حورب الشيطان بشيء مثل ما يحارب بالعلم الذي يتبعه العمل. لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فالإنسان إذا عبد على جهل فربما يوقعه الشيطان في أمور عظيمة، لكن لو كان عنده علم فهذا أشد شيء على الشيطان. ثم السبب الخامس أيها الإخوان وهو الأهم والآكد، إهماله. إهماله، وهذا الذي دل عليه هذا الحديث. شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي هذا اللفظ إذا وجد أحدكم الشيء في بطنه فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لأن الشيطان يعبث، يعبث. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ينفخ على مقعدة أحدكم يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح. الإنسان ما يلتفت لهذه الوساوس، يهملها تماما. وكذلك لو أنه وسوس لك بأن شيئا قد خرج منك. ولذلك الآن تجد شاب يشكو إليك أنه في الصلاة يخرج منه البول، وهذا بعيد بالنسبة للشاب أن يكون عنده سلس. السلس متصور في حق الطاعن في السن. فهذا الشاب تسأله هذا الشيء يخرج منك في الصلاة تشعر به في الصلاة وخارج الصلاة، يقول لك لا بس في الصلاة. نقول له الشيطان يلعب بك ويعبث بك ويريد لك أن تخرج وتمشي الحمام وتتنظف ثم تعيد الوضوء ثم تأتي وتعيد الصلاة، فيوسوس لك مرة أخرى فتذهب وتخرج وكذا حتى تمل وتدع الصلاة. وهذا الذي يريده إبليس لعنه الله. يبقى بعد ذلك أيها الإخوان مسألة الشك في الصلاة. جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن الشك لا تأثير له، ولا فرق بين أن يكون في الصلاة أو خارجها. جمهور العلماء الشافعية والحنابلة والحنفية رحمة الله على الجميع يقولون الشك لا أثر له. أما المالكية رحمهم الله فهم الذين يفصلون، يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يلزمه الوضوء، لأن الطهارة ثابتة في الذمة بيقين فلا تزول إلا بيقين. من تيقن الطهارة وشك في الحدث لزمه الوضوء. طيب ثانيا من باب أولى من تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء، والجمهور أيضا يتفقون معهم في ذلك لأن اليقين لا يزول بالشك. إذن عندنا من تيقن الطهارة وشك في الحدث عند المالكية يلزمه الوضوء، لأن ما ثبت في الذمة بيقين لا يزول إلا بيقين. عكسه من تيقن الحدث وشك في الطهارة فعند الجميع يلزمه الوضوء. طيب، من استيقن الطهارة والحدث جميعا وشك في السابق منهما، فأنتم صحيحين، أنت على يقين أنك على طهارة، وأنت على يقين أنك أحدثت، ولكنك شككت في السابق منهما، أيضا تلزمك الطهارة. طيب، عند المالكية رحمهم الله من تيقن الطهارة وشك في الحدث وهو في الصلاة، يعني أنت بعدما دخلت في الصلاة صليت ركعة أو ركعتين مثلا، ثم بعد ذلك شككت، يعني أنت على يقين من الطهارة لكن شككت هل أحدثت أو لا، ثم تماديت في صلاتك، وبعد الصلاة استيقنت من الطهارة، استيقنت من الطهارة بأنك على طهارة، فصلاتك صحيحة. قالوا: اللهم إلا إذا كان قد نواها نفلا حين شكه. ما فهمت، يعني هو في أثناء الصلاة شك، هو على يقين من الطهارة، شك هل أحدث أم لم يحدث، فاستمر في صلاته، وبعد الصلاة تيقن من أنه على طهارة لأنه ما حصل حدث، فإن صلاته صحيحة ولا يضره ذلك الشك. اللهم إلا إذا كان حال حصول الشك له قد نوى الخروج من تلك الفريضة، أو كان قد حولها نفلا، ففي تلك الحال تلزمه الإعادة. طيب، هذا التفصيل وهذا التفريق عند المالكية قد اعترض عليه بعضهم كالإمام اللخمي والإمام ابن عرفة وكذلك أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله على الجميع، رجحوا مذهب الجمهور في أن الشك لا يضر، الشك لا يضر، لأن اليقين هو الذي عليه المعول. والمالكية أنفسهم رحمهم الله يستثنون من مسألة الشك من يسمونه بالمستنكح، المستنكح يعني عافانا الله وإياكم الموسوس، فقالوا هذا يهمل هذا الشك ولا يلتفت إليه. المستنكح هو الذي يعاود الشك في كل يوم ولو مرة، هذا الإنسان قالوا يهمل الشك ولا يلتفت إليه، يعني باعتبار أنه إنسان مريض، سام مريض وليس على المريض حرج، فيهمل هذا الشك ويبقى على اليقين الذي عنده من أن الطهارة يعني حاصلة، والحمد لله رب العالمين.